الآخرين حتى أتينا يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل عملنا صالحا في وجهك الكريم. أقسام القضية باعتبار الموضوع. اعتبار الموضوع القضية الحملية طبعا. اعتبار الموضوع قيد للكلام عن القضية الحملية وبداية الكلام عن القضية الشرعية. القضية الحملية تنطق منها شخصية طبيعية من غير محصورة. فالمحصورة هي كلية وجودية. نبدأ بالتقسيم باعتبار الموضوع القضية باعتبار الموضوع الحملية. ثم نقرأه بتقسيم القضية الشرعية فنقول: تنقسم القضية الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان اللي تقسيمها طبيعية مهملة ومحصورة، لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا ولا يعرف لهما بعض. ألف: إذا كان الموضوع جزئيا سميت القضية شخصية ومحصوصة. ليش نسميها شخصية ومحصوصة؟ من هذا الكلام، لأن المحمول يكون محكم بالمحمول على خصوصه على الموضوع، على شدته على الموضوع، فهذا الفرد المتشخص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحكم عليه بالرسالة في هذا الشخص المتشخص، هذا الجزء الحقيقي الذي لا يسقط على غيره. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع كذلك بغداد عاصمة العراق. أنت عالم نجد أنه أولا ليس المقصود بالشخصية المخصوصة الفرد، يعني هذا الفرد البشري، وإنما كل ما يتشخص، كل ما لا يصح أو كل ما يمتنع صدقه على أكثر من شخص، بعث بخصوص هذا الشخص سمى مخصوصة شخصية. هذا القضية الحملية الشخصية الموجبة. هو ليس بشاعر، هو ليس بشاعر، يعني ذات الشخص المخصوص ليس بشاعر، فتولى عنه الشاعرية. هذا العصر لا يبشر بخير. كذلك حملية شخصية لكنها صالبة، كان قضيتان صالبتان. إما أن يكون موضوع القضية حملية جزئي حقيقي أو يكون كلي. وإن كان هذا الموضوع كليا ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتمل عليه باسم المخصوص. فإما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي، يعني الحكم هو كلي على الكلي ولكنه على الموضوع الكلي بما هو كلي، يعني الأفراد لا يأتي لها الكلام مع غض النظر عن أفراده، يعني الحكم يكون متعلق بهذا الكلي، الأفراد واقع عليها الحكم على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد. فالقضية تسمى طبيعية لأن الحكم يكون الحكم هنا محمول، المحمول محكوم على محكوم به على من؟ على طبيعي الحكم، بعض الأفراد ما لها دخل، إنما على طبيعي الحكم، ولذا تسمى طبيعية لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، يعني الحكم واقع على الإنسان كليا، الحكم واقع على الإنسان من حيث هو كليا ومن حيث أفراده، مثل الإنسان نوع، أما فصل الحيوان جنس الضافة خاصة، فإننا نحكم بالنوع على كلية الإنسان مو على الأفراد، لأن ما نقول مع الزيد نوع، ما نقول عمر نوع، ما نقول خالد نوع، وإنما الإنسان نوع، فحكمنا بالنوعية على من؟ على طبيعي مفهوم الإنسان، يعني عليه بما هو كلي من غير نظر إلى أفراده. وما تقتل كذلك والحيوان دي تضاح الخاصة. فهكذا فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح رجوعه إلى أفراد الموضوع، لا تقول زيد مثلا فاصل أمر نوع وهكذا، لأن الفرد ليس نوعان فلا فصلا فلا جنسا ولا خاصا، لأنها فرد ثم التفريد يختلف عن السنين. فإن وإن أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، لأنه يبدل كل شبه العنوان الجامل، لأنه لا يمكن أن نأتي بكل الأفراد، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد، والكل وظيفة والكل جعل عنوانا ومرآة لهذه الأفراد، إلا أنه لم يبين فيه تنمية الأفراد. تنمية الأفراد لم تبين لا جميعها ولا بعضها، أخذ فيها قيد الإهمال. فالقضية تسمى على هذا الأساس مهملة. لماذا؟ لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع. ما بينها مثل الإنسان في فلسفة، فهمين؟ كل الأفراد الإنسان أو بعض أفراد الإنسان ضمن فيها العباد. رئيس القوم قادمهم كذلك، ليس من العدل سرعة العاجلة. هم عرف هذا المثال، يعني من العدل أن بسرعة أخوك كذا اسلومه، لا يخدمه أنت راجع على المستمر. ليس من العدل سرعة العاجلة. المؤمن لا يكذب، فإنه ليس في هذه الأمثلة. هذا الكلام الإنسان في قصر رئيس القوم قادمهم تكون قضايا مهملة موجبة، ليس من العدل سرعة العاجلة، والمؤمن لا يكذب هذه مهملة فائدة، لأنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أيضا عام، لا يجب هناك قرينة دالة على أنه تدل على أنها كلية أو جزئية. تنبيه، ما قلنا هذا التنبيه؟ كأنما شبه الإشكال أورده الشيخ الرئيس ورد عليه. تنبيه، قال الشيخ الرئيس في الإشارات، أنا في كتاب الإشارات والتنبيهات، الشيخ الرئيس معرفة بن سينا وعلي بن سينا، بعد بيان القضية المهملة، بعد أن بيّن القضية المهملة يقول هو: فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركا، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى، وأما الحق في ذلك فليس معظم النحو ولا خلق ذلك. وهكذا ألف واللام يوجب العمية والشركة، يعني قليط اللغة. إذا قلنا الإنسان في خسر، ألف ولام تدل على العنف، فإذا كل إنسان في خسر يكون هذا المعنى. أو نقول رجل كريم، رجل كريم يعني مخصص لفرد كريم، تكون القضية على هذا الأساس جزئية العام، تكون دائرة بين الجزئية الكلية. ما عندنا شيء في لغة العرب اسمه قضية اللغة، والحق وجود المهملة في لغة العرب. إذا كانت اللام الحقيقة، إذا جاءت الألف واللام بالحقيقة تكون القضية مهملة، أما إذا جاءت بالعموم الشركة فتكون كلية أو تخصص تكون جزئية. فيشار بها اللام الحقيقية إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها، يعني هذا معنى القضية المهملة. القضية المهملة أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، يعني يشار الطبيعة يأتي بها نفس الطبيعة يجعلها موضوع، ولكن الحكم من حيث وجود هذه الطبيعة وين؟ في المصادق الأفراد. كما قلنا الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل، أقصد بها حقيقة الرجل، أنا فلا حقيقية، لكن كل رجل بعض الرجال ما نعرف مبين فيه. فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصادقها من دون دلالة على إرادة الجميع وإرادة البعض. نعم، إذا كانت الألف اللام للجنس فإنها تفيد العموم، إذا كانت للجنس يعني الألف اللام للجنس فإنها تفيد العموم. ويفهم ذلك، شلون نفهم أن هذه الألف اللام جنسية أو هذه الألف اللام حقيقية؟ نفهمه من إيه؟ نفهمه من القرائن، قرائن الأحوال، وهذا أمر نرجع فيه إلى كتب النحو وعلم البلاغة. ولذلك قلنا المثال الذي ذكره الإنسان في خطر، وهذا الواحد يشكل يقول ان احنا نفهم من زمان ان الانسان في خسر كل صفات تقول الالف واللام في قوله الانسان في خسر الف واللام جنسية العاد. لماذا وضع هذا المثال في القضية المهملة مع انها الف واللام جنسية؟ واذا كان الف واللام جنسية تدل على العموم والشركة فهي قضية كلية. لكننا قلنا بان الالف واللام جنسية تعرف عن طريق القرينة، اما بدون قرينة اصل تكون الف واللام الف واللام حقيقية. فهنا الكلام في القضية المهملة، هناك في التفسير سميت بالألف لام لام جنسية نتيجة القرينة للاستثناء. ومن الذين آمنوا تعرفنا أن القرية أو الألف لام جنسية تدل على العموم والشركة. ثالثا، وإما أن يكون الحكم فيها على الكل وملاحظة أفراده مثل كان في السابق، ولكن كمية أفراده مبينة في القضية، يعني بيان كمية الأفراد إما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى محصورة، يعني حصرت في كل الأفراد أو في بعض الأفراد، وتسمى مصورة لتصويرها كما مصور المدينة تصور لبيان كمية أفرادها. وهي تنقسم المحصورة والمصورة بملاحظة كمية الأفراد إلى كلية إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل كل إمام معصوم وكل ما أعطاها وكل ربا محرم، قضايا كلية موجبة، ولا شيء من الجهل بنافع، وما في الدار دياراني أحد، ما في الدار دياراني أحد، لا سالبا كلية، أو تنقسم إلى مناهج كمية الأفراد إلى كلية وإلى جزئية، إذا كان الحكم على بعض الأفراد، مثل بعض الناس يكذبون، قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كل هذه القضايا إلى قبل هذا كلها قضايا موجبة ولا جزئية. ليس كل إنسان عالم، رب أكلة منعت أكلات، لذلك هذه جزئية لأنها غالبة، لأنه الحكم وقع على هذا التشوال، لا اعتبار إلا للمحصورات. القرائن المعتبرة لأن مو كل أمشان سالبة ما أكل منعت، يعني هذه الأكلة مسموعة من لا اعتبار إلا للمحصورة. القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها، لأنه مو كل هذا نعتد بها، هي المحصورات دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى البيان. أولا، لماذا لا نعتبر بالقضية الشخصية ولا نعتد بها؟ أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة، قوانين عامة، فلا شأن لها، يعني فلا شأن للقضية الشخصية في القضاء، فلا شأن للقوانين العامة في القضاء الشخصية التي لا عموم فيها. بعد شخصية ما يستفاد منها أن تقع قانون أو تقع قاعدة، وفي المنطقة احنا ندرس القوانين والقواعد العامة وهي شخصية فلا شأن لها بها. وأما الطبيعية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن يصير بعض فلا شأن. أنا أرجعت الأطوار أنه نفس الشيء قال عن المسائل المنطقية واحدة. شنو المسائل المنطقية؟ شنو قال عن المسائل؟ وأما الطبيعية فهي، يعني لماذا أنا أعتقد بها؟ يقول لأن الطبيعية بحكم الشخصية. لماذا أنا بحكم الشخصية؟ لأن الحكم في الطبيعية ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم كما قلنا على نفس، يعني على نفس طبيعي المفهوم مع قطع النظر عن أفراده، وإنما الحكم على نفس المفهوم بما هو مفهوم من غير أن يكون له مساس بأفراد، بما هو يعني مع قطع النظر عن الأفراد، يعني الشيء بما هو وقلت ماهيته مقطوع النظر عن أفراده، على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده. وفي هذا الاعتبار كالمعنى الشخصي، يعني على هذا الاعتبار إذا قلنا الحكم بالمحمول بالكلي بالجنس بالجنس بالفصل بالنوع بالخاصة، إذا قلنا هذا نحكم به على نفس طبيعي المفهوم مع قطع النظر عن الأفراد، بعد شخصية تكون قضية، يعني تمنتها على طبيعي الإنسان، على طبيعي الحيوان، على طبيعي الباحث، وهكذا الأشياء شخصية. وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، فأما الإنسان في مثال الإنسان لا عموم فيه، لأن كل من أفراده ليس بنوع، وإنما النوع هذا الشخص خصوصا، هذا الشخص يعني خصوصا هذا الطبيعي وهو الإنسان. وأما المهملة تقول فهي في قوة الجزئية بعد، وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد إهمال فيه، ويجوز أن يرجع إلى بعض الأفراد دون البعض الآخر، كما تقول رئيس القوم خادمهم، كل رئيس قوم أو بعد رئيس قوم ما نعلم، فقد يحصل كل الأفراد كل رئيس قوم، وقد يحصل بعد رئيس القوم، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأثار فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه. وربما كان هذا الحكم من القاع الغير عاص لكل من يسبق عليه فيسقط، يعني قد تكون قضية جزئية من بعض الأفراد، فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه بل لا تكون قوته مستمدة منهم القانون. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء كنا قصد كل الأفراد أو بعض الأفراد، يسبق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم. اسمها القدر المتوكل في الأصول على الشكل عندهم بين القدر المتوكل والقيد المشكوك يسمونه. وهذا القدر المتوكل على الحاكم قطعي، القيد المشكوك نجي في أصل البراءان، وهذا الأصل فيه البراءان دي نجيره لي بعد. فهم يقول رئيس القوم قائما يقول القدر المتوكل أن البعض متحقق، باقي أنه هل يريد البعض الآخر أو لا يريده ولقي المشكوك فيه. الأصل من العاد يقول الأصل البراءة تتبرى من لأن من أصدار، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا بعد قبل المتوكل، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه. وإذا كان في الواقع لا الحكم للبعض وحصل مع تحصيل حاصل فقد حكم على البعض. نقول إذا قلنا بأنه معنى القضية الطبيعية المهملة هل معناها أن يكون الحكم على بعض الأفراد مع السكوت عن الطرف الآخر؟ يعني يمكن أن يكون الحكم عليه ويمكن أن لا يكون، هذا تعرف القضية المهملة. قضية جزئية، الجزئية هي الحكم على بعض الأفراد الموضوع على بعض أفراد الموضوع مع السكوت عن بعض الآخر. فإذا وعلى هذا الأساس تقوم على القضية المهملة في حكم القضية الجزئية على الأساس. إذا الجزئية طريقة على كلا التقديرين قطعا، ولا نعني بالجزئية، شنو معنى القضية الجزئية؟ ولا نعني بالجزئية إلا حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بمثل ولا أثبات. تقول القضية هذا معنى القضية الجزئية وهذا معنى القضية المهملة. فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهي صادقة، بعض الصادقة عن طرف الآخر لأنها تأكد عن البعض الآخر، فلا تدليل أو أي فلا تدليل على أن الحكمة لا يعم. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان وإن كان البعض الباقي في الواقع حيوان ولكنه يسكت عنه في القضية. وإذا كانت القضايا على هذا الأساس الشخصية تطلع الطبيعية تطلع في القرارة تبقى المحصورة المحصورة والمهورة في الجزئية تبقى المحصورات المعتبرة، الجزئية تكون من المحصورات. وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعية مع كم القضية كيف القضية، إلا هناك لماذا سنة الكيف لأن يسأل بها بكيف الاستفهامية، كذلك كم القضية ليش كنا كم القضية من كم الاستفهام، لأننا نسأل بها عن شنو عن بيان المقدار كم من العدد من أفراد الموضوع، هذا الحكم بالمحمول على كم من أفراد الموضوع، على كل الأفراد أو على بعض الأفراد ليس مثلا. فأقول إذا أضفنا إذا روحنا مع كم القضية كيف القضية ارتفت القضايا المعتبرة إلى أربعة وأبعاد، فتكون هكذا موجبة كلية وسالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية. السور ألفاظه هذا بعد نفس سور القضية كله هناك مرة، لأن القضية التي نحكم فيها بالمحمول على الموضوع ولكن باعتبارها عاكسا لأفراد الموضوع، يعني أن حكم في الواقع على أفراد الموضوع، قلنا هذه القضية تسمى ماذا؟ محصورة أو تسمى مصورة، تسمى مصورة. فنقول القيد أو اللفظ الذي يحدد لنا أفراد الموضوع الذي وقع عليهم الحكم نسميه سور القضية، لأنه بمثابة ماذا؟ المحدد والجامع للأفراد. أو يتبع أن الآن اللي نسمع سور الصين العظيم سور الصين العظيم جمع وظيفته، لأن هذا السور حدد الصين، يعني ما غير السور خرج عنه وما هو العقل في الصين دخل عنه. سور القضية كسور البلد، كما أن سور البلد يحد البلد يعني يجمع أفراد الأفراد المطلوبة في داخل السور والأفراد المطلوبة تخرج عن السور. كذلك هذه الألفاظ في القضايا المصورة وظيفتنا لبيان كمية الأفراد. فإذا قلنا كل نقول هذا سور لكل أفراد الموضوع، وإذا قلنا بعض نقول هذا سور لبعض أفراد الموضوع. كل قضية لها سورها الخاص، يعني القضايا الشرطية لها السور الخاص، والقضايا الحملية لها سورها الخاص. الآن الكلام على القضايا، سور القضايا الحملية. زين، القضايا الحملية كما تقدم محصورات أربعة: موجبة كلية وسالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية. كل واحد من هذه القضايا لها سورها الخاص. الموجبة الكلية من سوريا من قوى السور المختصرة كل وجميع وكافة، لا من الاستغراق كما تقدم في مقابل لا الحقيقة، لا من الاستغراق ونقول هكذا. وكل لفظ له دلالة على ثبوت المحمول لكل وجميع أفراد الموضوع انظر عنا شنو سور القضية. مو ضروري إلا أن تكون كل، ومو ضروري إلا أن تكون عامة وكافة وراهي الاستغراق وجميع، مو ضروري هذا. انظر كل يصلح ويعطي نفس الدلالة على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع نعبر عنه بسور القضية الموجبة الكلية. أما سور السالبة الكلية لا شيء، لا واحد، أو على تعبيرهم النكرة في سياق النذ. النكرة إذا وقعت في سياق النذ تدل على ما؟ تدل على السلب الكلي. لا رجل في الدار، نفي مع وقوع النكرة في سياقها. إذا وقعت النكرة في سياق النذ تدل على ماذا؟ السلب الكلي. بعد أنه لا رجل في الدار يعني ولا واحد في الدار، هذا معنى ولا واحد في الدار. وهكذا هذه الفصل السالبة الكلية. وكل لفظ له دلالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع تسميه سور السالبة الكلية، سواء نفس الألفاظ أو غير هذه الألفاظ. سور الموجبة الجزئية بعض، واحد، كثير، قليل كانت، قليل وقيم عبادي الشكور، ربما، هلنا، وغيرها من الألفاظ الذي. وكل لفظ يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع يسمي سورة الموجبة الجزئية. سالبة الجزئية ليس بعض، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض بعدها ليس، نعلم لا ليس بعض من أول القضية. وهكذا وكل لفظ له دلالة على سلب المحمول عن بعض أفراد موضوع، عن بعض أفراد الموضوع نسميهم عن جميع، عن بعض سالبة الجزئية، عن بعض أفراد الموضوع تكون سالبة الجزئية. هو بدل أن نذكر بأنه موجب جزئية سالبة كلية كذا استخدم رموز في اللي دارس منطق التوجيهي أو ثاني التوجيهي اللي دارس أدبي يستذكر المنطق هذا في منطق الأرسطو المصطلحات تختلف عن هذا. على كل حال حتى شنو مثلا كلية موجبة يسمى كاف نقطة ميم، جزئية موجبة جيم ميم، جزئية صار جيم سين، اللي صار كاف سين. هني المصطلحات تختلف يعني تكون في الإجابة. هاي المصطلحات راح نستخدمها خصوصا في إقامة البرهان بدل الذكر. فيشير إلى الموجبة الكلية بكل، إلى السالبة الكلية بلا، لا شيء يعني، إلى الموجبة الجزئية بعين من بعض، وإلى السالبة الجزئية بسين، سين بعض ليس هكذا. السور وألفاظه يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع سور القضية، تشبيها له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها، فإذا سميت هذه القضية محصورة ومصورة تقدم الكلام. ولكل من المحصورات لأربع سور خاصة بها: سور الموجبة الكلية كل وجميع وعامة وكافة، لا بالاستغراق كما قلنا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هنا لا بالاستغراق تدل على العموم فهي لا الكلية، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع. ثانيا سور السالبة الكلية لا شيء، لا واحد، والنكرة في سياق الموضوع النكرة في سياق النفي كقول ما لا رجل في الدار نكرة في سياق النفي تدل على سلب الكلي إلى غيرها من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. فهذه السورة الموجبة الجزئية بعض واحد كثير قليل ربما قلنا إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. سورة السارقة الجزئية ليس بعض يعني هكذا ليس بعض الإنسان حيوان مثلا ليس بعض الحيوان إنسان مثلا ها؟ أو بعض الحيوان ليس بإنسان ليس كل ليس كل حيوان إنسان ما كل حيوان إنسان مثلا هكذا أو غير الأمناد على القلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع هنا. وطلبا للاقتصاد يرمز لسور كل قضية برمز خاص مالي كل الموجبة الكلية اللي عند في أرسطو اللي هو كاسمين لا السالبة الكلية كاسمين عين الموجبة الجزئية لجين والسين السالبة الجزئية لجنسين. وإذا رمزنا دائما للموضوع بحرف باء والمحمول بحرف جيم للاقتصاد على الباقي فتكون رموز المحصورات الأربع كما يأتي أو كما يلي كل باء جيم موجبة كلية الباء موضوع والجيم محمول بخلاف كما تأتيكم إن شاء الله في الحاشية الحاشية نخلي جيم الموضوع ولا المحمول ولا باء جيم السالبة الكلية وعين باء جيم الموجبة الجزئية وسين باء جيم السالبة الجزئية تقسيمات الشرطية يأتي عليها الكلام إن شاء الله تمام. الحمد لله رب العالمين اللهم استثناء العلم والأصوار أجعل الله أصوار سفن رسيك الكريم تقدم الكلام في أقسام القضية الحملية باعتبار موضوعها تقدم موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا. وإذا كان موضوع القضية الحملية جزئي حقيقي تسمى القضية مخصوصة أو تسمى القضية شخصية. ثم إذا كان موضوع القضية الحملية كلي إما أن يكون الحكم بالمحمول على طبيعي الموضوع من حيث هو كلي فقولنا الإنسان نوع فتسمى القضية على هذا الأساس حملية تسمى طبيعية. وإما أن يكون الحكم بالمحمول على الموضوع فلا تنظر ملاحظة أفراده يعني باعتبار أن الموضوع عنوان عاكس ومرآة عاكسة دون للأفراد والحكم في الواقع يقع للأفراد لكن من غير بيان لتنمية الأفراد الواقع عليها الحكم لا قلنا ولا بعضان فتسمى القضية مهملة. ثم أشار إلى تنبيه الشيخ الرئيس بقوله في لغة العرب إما الألف واللام تدل على العموم الشركة فتسمى القضية كلية أو التنوين يدل على التخصيص تسمى القضية جزئية فلا مهملة في لغة العرب. ابحثوا عنها في أي لغة العرب ولا تنبذ الشيخ المذكر لأن هناك ألف واللام تسمى الألف واللام الحقيقية فتدل على القضية المهملة. ثم قلنا بأنه القسم الثالث يكون الحكم بالمحمول على أفراد الموضوع كالسابق إلا أنه مع بيان كمية الأفراد. فتارة يكون الحكم بالمحمول على كل أفراد الموضوع تسمى القضية كلية وتارة على بعض أفراد الموضوع ويتسمى القضية جزئية وهذه القضايا تسمى بالمحصورات. ثم قلنا لا اعتبار من هذه القضايا إلا بالمحصورات لأن القضية الشخصية الجزئية ومنطق قوانين عامة لأن القضية الطبيعية في قوة القضية الشخصية وقوانين منطق عامة وأما القضية المهملة فهي في قوة الجزئية لأن قبل متيقن سواء أراد سواء أراد الكلية أو الجزئية فالجزئية حاصلة في الاثنين فهي في قوة الجزئية تتلقى في المحصورات. والمحصورات إذا جمعنا الكيف مع الكم تكون عندنا أربع موجبة كلية وسالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية. ثم قلنا سور القضية الحملية هي القضية الحملية سورة الرصاص الموجبة الكلية قول ومهما وتافه وجميع الاستغراق وكل لدينا يدل على هذا المعنى. والموجبة الجزئية بعض واحد قلما وغيرها وغيرها من هذه الفرق التي تدل على هذا الموضوع، يعني على تقويم على بعض أفراد الموضوع والسالب الكلية مثل شيء لا واحد في سياق النافي وغيرها، وكذلك طالب الجزئية ليس كل وبعض ليس، وغيرها من هذه الأفراد التي تدل عليها. ثم قلنا بدل أن نكتب هذه الكتابات رمز في كل قضية رمز خاص، فرمز من وجه الكلية كل طالب الكلية لا والطالب الجزئية سين والمجرى الجزئية عين. هي تقسيمات القضية الشرقية، يعني على ضوء التقسيمات السابقة للقضية الحمدية نقسم القضية الشرقية كذلك، إلا أنه يختلف الملاك، يختلف الملاك ملاك القسمين وأساس القسمين في القضية الحمدية. قلنا هو ماذا؟ الموضوع، موضوع القضية الحمدية. أما بالنسبة للقضية الشرقية لا يمكن أن يأتي هذا الملاك، لأنه منتفي بعد القضية الشرقية، لأن القضية الشرقية ما موضوع فيها، إنما إذا حققنا القضية نجد أنها جزء منها يسميه مقدم والجزء الآخر تالي. فإذا لا بد أن يكون ملاك القسمين للقضية الشرطية غير الموضوع. هل يكون المقسمها على أساس المقدم؟ لا، لا تقسم على أساس المقدم، وإنما يقسم القضية الشرطية، إنما يقسم القضية الشرطية باعتبار الأزمان والأحوال التي يقع فيها التلازم والتعامد، أو في التلازم والتعامد. يعني على أي حالة وقع التلازم هذا الاتصال، هل هي قضية شرطية متصلة؟ على أي حالة وقع هذا الاتصال؟ أو لا، في أي زمن وقع الاتصال؟ أو نقول العناد مثلا الانفصال، القضية منفصلة، على أي حال وقع الانفصال؟ في أي زمن وقع الانفصال؟ على أساس الأحوال والأزمان التي يقع فيها الاتصال والانفصال، التي يقع فيها التلازم والعناد، تقسم القضية الشرطية إلى الأقسام التي بك من القضية الحمدية. إلا أنه قسمنا القضية الحمدية هناك باعتبار الموضوع، وقلنا من أقسامها ماذا؟ من أقسامها الطبيعية، وقلنا هناك بأن القضية الطبيعية الحمدية في مقصودها أن نحكم بالمحلول على طبيعي الموضوع بما هو كليا، يعني هذا طبيعي موضوع موجود في داخل الذهن بما هو كلي نحكم عليه. إذا الطبيعيات يمكن أن تأتي لماذا؟ في تقسيمات قضية شرطية، لأن بعد ما عندنا مقدم، ما عندنا حال وزمان، طبيعي الحال بما هو كلي، ما عندنا هذا الشيء، ما عندنا هذا الكلام في القضية الشرطية، فتقسم. ولذلك يقول واشتركان الشرطية والحملية في القسمة إلى شخصية وطبيعية تدارب، وتشتركان في الجملة، في الجملة يحصل الاشتراك، وفي تفصيلا لا، وإن كان الملاك مختلف، لهذا بحسب الأحوال والأزمان، في القضية الشرطية وفي القضية الحمدية باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع. اشتراك يكون اشتراك في الجملة، يعني هذه فيها شخصية، هذه فيها شخصية، هذه فيها مهملة، هذه فيها مهملة، هل هي مقصورة؟ هذه فيها مقصورة، إلا أن تفترق عنها الحمدية، تفترق عن الشرطية في الطبيعية. تقسيمات القضية الشرطية باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم والتعارض أو الاتصال والانفصال. أول القضايا وهي القضايا وهي القضية الشخصية، وهي التي نحكم فيها بالاتصال أو بالانفصال أو نفي الاتصال أو نفي الانفصال، لكن باعتبار ماذا؟ في زمن معين مشخص. ايش المشخصية؟ لان الزمن متشخص، الزمن متخصص متعين. في القضية الشرقية هناك في القضية الحمدية عندما نقول الشيخ المفيد بمجد القرن الرابع مثلا، او نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد ان هذا الحكم بالمحمول على خصوص هذا الشخص، هذا الشخص المتشخص. كذلك هنا حكمنا في القضية الشرطية يكون الحكم بالاتصال أو بنفي الاتصال، الحكم بالانفصال أو بنفي الانفصال، على اي اساس؟ واقع في اي زمن؟ في زمن معين مشخص او لا في حالة معينة مشخصة. قضية شرط المتساوي مثلا تقول ان جاء زيد راكبا لم يسلم او سلمت عليه، ان جاء زيد راكبا سلمت عليه، صدرات وشنع ارضنا الان ارضنا حال، يعني بيان الحال على اي كيفيات راكب، يعني بينت خصوص حالة معينة. ونحن قلنا اذا حكمنا بالاتصال في القضية الشرطية في حال معينة مشخصة تسمى القضية الشرطية شخصية، تسمى القضية الشرطية شخصية. مر يكون بيان الحال ومر يكون بيان الزمان. ان امطرت السماء اليوم لا اخرج من البيت او اجلس في البيت. ان امطرت السماء اليوم اجلس في البيت. خب هنا حكمنا بالاتصال بين التالي والمقدم في زمن معين مخصص وهو اليوم، يعني باشر لو حتى لو تقصد مطر اخرج من البيت، انا الشرط والتعليق والتلازم في خصوص هذا الزمن، ها في خصوص هذا الزمن، في غير هذا الزمن لم يقع هنا الحكم لا يتعدى اليه. فعندنا على هذا الاساس القضيه الشرطيه حكم الاتصال قائم على اساس اما زمن معين واما حال معين. كذلك القضيه الشرطيه المتصله السالبه على الامثله كانت الموجبه السالبه. ماذا نقول؟ ليس اذا كانت السماء ممطره، ليس اذا كانت السماء ممطره اليوم، ليس اذا كانت السماء ممطره اليوم اذهب الى السوق مثلا، هذا في زمن معين اليوم، ها؟ او ليس اذا كان ليس اذا كان زيد مثلا غاضبا مثلا اسلم عليه في حالة كونه غاضبا، يعني لو جاءه مو غاضب انا ساسلم عليه، لكن في حالة كونه غاضب انا بعد ما اسلم عليه. فنشوف القضايا نحكم بالاتصال نحكم بالاتصال في زمن معين او في حال معين، سواء كانت المتصلة موجبة او كانت المتصلة سالبة. كذلك بالقضية المنفصلة، اما ان يكون اللفظ او هكذا، اما ان يكون الان هذا الكتاب منطوق او على السلام، الان في خصوص هذا الوقت في هذا الزمن يكون جاء بين الاثنين، في غير الزمن قد يكون لا منطوق ولا على السلام، يعني كفش شخصي معين. ليس إما أن يكون زيد الآن مثلا في الدار أو مثلا في القاعة في هذا الوقت في خصوص هذا الوقت. فنجد إذا تعين إذا حكمنا بالاتصال في القضية الشرطية أو نفي الاتصال بالانفصال أو نفي الانفصال، إذا حكمنا بذلك في زمن متشخص متعين او حال متعينة متشخصة تسمى القضية على هذا الاساس قضية شرطية شخصية. ومرة لا يكون بهذه الصورة، مرة نحكم بالاتصال او نفي الاتصال او بالانفصال او نفي الانفصال، ولكن قلت في زمن ما بعد الزمن هو محدد في حال ما، على اي حال اهملنا الحال فيه، لم نعين فيها الحال، لا عينا كمية الاحوال لا افراد الاحوال ولا نفعل الحال ولا شيء من ذلك، لا عينا حالة واحدة يعني حالة واحدة شخصية او زمن شخصي، لا فكتنا في هذه الصورة، يعني لو فكتنا عبارة القضية تقول هكذا في زمن ما في حال ما القضية إذا لم تبين فيها، لم يبين فيها الأحوال ولم يبين فيها الأزمان، كل كلام المتقدم في القضية الحملية نقول على قضية مهملة، نقول على قضية مهملة. نقول إذا مثلا إذا بلغ الماء كرا فلا ينفع الجملاقات النجاسة في أي وقت في أي زمان، في زمن النار هو بلغ قر لا يفعل بالنجاسة. على أي حالة؟ يعني حالة تكون كذا، حالة تكون مضاف، حالة تكون مطلق، حالة تكون على أي حالة لم تبين فيه حالة، وإنما أهمل الحال أهمل الأحوال وأهمل الأزمان. يقول إذا كان إذا بلغ زيدا المقام الفلاني أنا أذهب إليه. على أي حالة؟ حالة تكون راكب، حالة تكون ماشي، حالة تكون غاضب، حالة تكون مستنشق، في أي زمان، الساعة التابعة، الساعة التاسعة، اليوم، غدا، الآن، غير معلوم. توجد؟ فالقضية إذا أهمل فيها الزمان وأهمل فيها الحال، يعني بهذه الصورة تكون معنى هكذا، إذا بلغ الماء كران في زمن ما، في حال ما، فلا يفعله النجاسة. هذا معناها، يعني يكون إهمال في الأحوال وإهمال في الأزمان. أي المنفصلة كما يمثل القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة. هكذا اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، إما أن يكون مفردا أو مركبا، هذا اللفظ إما أن يكون مفردا على أي حالة أو في أي زمن. نعم، يعني مهمل فيه، متحقق فيه في زمن الله وفي زمن الله في حال الله، لكنه لم يبين هذا الزمن ولم يبين هذه الحالة، فاستنى القضية على هذا الأساس قضية شرطية مهملة. القضية الثالثة وهي المحصورة، كالمحصورة هنا، هناك المحصورة أن يكون الحكم بالمحمول على أفراد الموضوع، أن كان الموضوع هنا حاكيا إلا أن الحكم متعلق بالأفراد، مع دلالة كلمة الأفراد إلا كلهم أو بعض، فما يكون الحكم على كل الأفراد، أو على بعض الأفراد كلها جزئية. المحصورات هناك نفس المحصور إلا أنه هناك بيان لكمية الأفراد وبيان لكمية الأحوال أو بيان لكمية الأزمان مثلا، أو إلا أن يكون بعض الأحوال أو كل الأحوال، إلا أن يكون بعض الأزمان أو كل الأزمان، هكذا. إذا جاء هكذا كلما جاء زيدان غاضبان، كلما جاء زيد غاضبان لا أسلم على مثله. فهمي؟ في كلما جاء زيد غاضبان في حال معين، كلما جاء زيد فلا أسلم عليه، يعني على كل الأحوال، على كل الأحوال أنا لا أسلم عليه، وفي كل الأزمان أنا لا أسلم عليه. القضية كلية يعني هنا مع بيان كمية الأحوال والأزمان في كل الأحوال في كل الأزمان خافز كل موضوع أنا ما أسلم عليه، بينما هناك لنا مرة يكون إذا جاء زيد غاضبا في حالة كونه غضبا ما أسلم، إذا جاء زيد الآن لا أسلم عليه، هذه في خصوصي هذا زيد مرة أقول له إذا جاء زيد وأسكت لا أبين فيها لا كمية شسم الأحوال ولا كمية الأزمان، مرة أبين فيها كلما جاء زيد فلا أسلم عليه مثلا. أو هذا في المتصلة الموجبة أو المتصلة السالبة كما هو يذكرها، ليس أبدا أو ليس البتة كما هو المصطلح المشترك بين الاثنين كما يأتينا في سورة القضية الشرطية. ليس أبدا إذا كان الإنسان صابرا على الشدائد، يقول كان محفظ في أعمال مزعج. ليس أبدا ليس أبدا بيننا ليس أبدا، يعني بمعنى أنه في الحال المعينة ممكن يكون في حال معين. المتصل الثاني أن حكمنا بسلب الاتصال بينهما في كل الأحوال وفي كل ليس أبدا ليس البتة بالقطع، وهكذا هذه الصورة. زين، فعلى الأهل إذا كان الحكم بهذه الصورة إلا سلب كل الأحوال وكل الأزمان، أو الحكم بالاتصال مع شنو؟ مع بيان لكل الأحوال وكل الأزمان كما تقدم في المثال الأول، كلما سلم القضية على هذا أساس محصورة، لكن هنا الكلام كله عن الكلية المتصلة الموجبة والسالبة. أما المنفصلة دائما إما أن يكون الناقض دائما المعنى يكون الواقع مفرد او مركب يعني في كل الاجناس وعلى كل الاحوال هذا الكلية فيكون هنا الحكم بالانفصال مع بيان كمية الاحوال وكمية احوال الحكم واوقات الحكم او نقول ليس ابدا الا ان يكون الحلب الصحيح كما يقول زوجا او قابلا تسمع الاثنين يعني مو ضروري هكذا ليس ابدا سلب الكلي سلب الكلي يعني في سلب كل الاحوال وسلب كل الازمان يعني ان الحكم كميه احوال الحكم مسلوبه وكميه اوقات الحكم مسلوبه وهكذا كذلك في الجزئيه يكون في مقابل الكليه هناك نحكم بالانفصال او الانفصال او نفيهما مع بيان كميه احوال الحكم يعني مع بيان كل احكام احوال الحكم او مع بيان كل ازمان الحكم هنا لا مع بيان بعض احوال الحكم ومع بيان بعض اجزاء الحكم اوقات الحكم ازمان الحكم القضيه الشرطيه المتصله قد يكون اذا كان الانسان عالما كان سعيدا قد يكون اذا كان الانسان كاتبا كان موفقا وهكذا قد يكون يعني في بعض الاحوال وفي بعض الازمان يكون اذا كان هكذا اذا كان كاتب يكون موفق مثلا او هذا المتصل يوجد او المتصل الثالث قد لا يكون مثلا او وليس كل ما كان الانسان حازما كان ناجحا في اعماله بالضروره ليس كل ما كان الانسان مثلا قارئا نجح في دروسه وهكذا مو بالضروره هكذا فاذا سلب هذه الجزئيه سالبه جزئيه يعني بعض اوقات الحكم وبعض احوال الحكم مسلوبه هذه اما المنفصل قد يكون اما ان يكون الانسان كما يمثل هو مستلقيا او جالسا اما ان يكون مستلقي او جالسا يقول ذلك اذا كانت السياره طبعا نصر اذا السيارات الصغيره يعني السياره كبيره واصل الكلام السياره الصغيره لانه قد يكون الانسان اما مستلقيا او جالسا على احدى من هذين الثنتين فهنا بيان لبعض الاحوال يعني في بعض الاحوال وفي بعض الازمان يكون هذا اي بعض من الاحوال اذا كان في السياره فانه غير واقف اما مستلقي واما جالس وقد لا يكون الا ان يكون الانسان مستلقيا او جالسا ولكن اذا كان في مكان محصور في بعض هو مثلا يمكن في السجن مثلا ثم يقول في السجن قال لا في هذا المكان بعد الجلوس ممنوع الا واقف ثم يقول قد لا يكون الا ان يكون الانسان مستلقيا او جالسا فيقول واقف في هذه الحال في بعض الاحوال في بعض الازمنه يعني ما بعد مع بيان بعض الاحوال والازمنه اما صور القضيه الشرطيه كما نتقدم في القضيه الحمليه هناك الفاظ تدل على سورها كذلك القضية الشرطية لها الفاظ تدل على قانون الأحوال والأزمان أو بعض الأحوال لها الجزئية خصوص الأحوال والأزمان ولكل من المحصورات الأربعة التي ذكرناها الكلية والجزئية موجبة والسالبة يعني موجبة كل سالبة كل كذا لا الفاظ بعض من هذه الألفاظ ولا يختلف عنها لأن بعض الألفاظ تكون مشتركة وبعض الألفاظ تكون مختصة. مثلا الألفاظ المشتركة مختصة لمن العالمين كما أنا يعني في بعض الألفاظ تسمح لأن تقع سور للمتصلة المنفصلة. وبعض الألفاظ تقع سور فقط للمتصلة وبعضها فقط للمنفصلة. أما سور الموجبة الكلية ففي القضية الشرطية أي متصلة سورها وإنما ومهما ومتى وكل ما وقع من الألفاظ مما يدل على هذه الدلالة. أما المنفصلة كما تقدم دائما فقط. فنشوف نقدا المختص بالمنفصلة كل ما متى وكل ما دل على ذلك يكون للمنفصلة. هذا الموجب الكلية. أما السالبة الكلية نقول ليس أبدا أو ليس ألبت في الإسلام المشترك، ليس أبدا ليس ألبت، تستخدم في المتصلة وتستخدم في المنفصلة. أما الموجب الجزئية كذلك لفظ مشترك سواء قضية مشترك بين المنفصلة والمتصلة، قد يكون تستخدم في المتصلة وتستخدم كذلك في المنفصلة. في السالبة الجزئية بعض منها مشترك وبعض منها مختص، مثل قد لا يكون، قد لا يكون في المتصلة والمنفصلة مشترك، أما ليس كلما فهو مختص بالقضية الشرطية المنفصلة. ليس كلما كان الإنسان تقسيم القضية الشرعية باعتبار الأحوال والأزمان، لا باعتبار الموضوع لأن ما كلها موضوع. وقلنا تقسيمات القضية الشرعية يعني تشترك معها في الجملة لأنها تختلف معها في الطبيعية، لأن الطبيعية دار على الحكم على طبيعة الموضوع لما هو كل موجود في الجهن، وهنا لا يأتي في القضية الشرعية. فنقول القضية الشرعية إلا أن يكون الحكم بالاتصال او الانفصال او نفي الاتصال والانفصال في زمن معين في حال معين زمن مشخص حال مشخص فتسمى القضية على هذا الاساس قضية شخصية. واما ان يكون في زمن ما الحكم الاتصال والانفصال او نفيهما في زمن ما او في حال ما فتسمى قضية مهملة. وإما أن يكون الحكم بالاتصال والانفصال أو نفيهما مع بيان كمية أحوال الحكم أو ماذا بيان كمية أوقات الحكم، إلا أن نبين كل أحوال الحكم أو خصوص بعض الأحوال أو كل أزمان الحكم أو خصوص بعض الأزمان فتسمى القضية المحصورة. والمحصورة تقسمها كلية وجزئية، وكلها معقلة القضية للإجابة والسلب. سر عندنا أربع موجبة كلية، قالوا كل موجبة جزئية صارت جزئية، قالوا كل من هذه القضايا مواسور، بعض السور مستقل منفصلة بعض بالمتصلة بعض مشترى. سور القضية الموجبة الكلية كلما ومهما ومتى للقضية الشرطية المتصلة ودائما للقضية الشرطية المنفصلة. أما الثالثة الكلية فهو مشترك بين المنفصلة والمتصلة، فهو ليس أبدا وليس البتة. أما الموجبة الجزئية فهو لفظ مشترك بين المنفصلة والمنفصلة واليقين، والثالثة الجزئية قد لا يكون في المتصلة والمنفصلة وليس كلما مختص به المتصلة. تقسيم القضية الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة له شخصية طبيعية طبيعية ومهملة ومحصورة باعتبار موضوعها، وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم. ولكن هذا التقسيم لا باعتبار الموضوع، لا موضوع القضية الشرطية، بل ماذا؟ باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد، يعني الأحوال الحكم زمان الحكم التلازم والعناد، يعني حكم الاتصال حكم الانتصال بيان اعتبار أحوال والأزمان التي يقع فيها حكم الاتصال. فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط، إلى شخصية ومهملة ومحصورة، وليس من أقسامها الطبيعية التي القضية الطبيعية لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موضوع في الجهد، وهنا لا موضوع. أولا القضية الشخصية وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التلافي، يعني له الاتصال أو نفي الاتصال لها قضية سالبة المتصلة سالبة، أو نفي الانفصال فهو سالبة المنفصلة، أو نفيهما يعني نفي الاتصال ونفي التنافي. في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك، يعني شخصي أو حال معين شخصي. مثال المتصل: إن جاء عليا غاضبا فلا أسلم عليه. فهنا قضية شرطية متصلة موجبة مقدمها إن جاء علي غاضبا لا أسلم عليه فهو التالي. نقول هنا حكم الاتصال بين التالي والمقدم وقع لنا وقع هذا الحكم في حال معين له غاضبا في حال معين مشخص. إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. إلى كذلك حكم الاتصال بين التالي والمقدم وقع في زمن معين هو اليوم في خصوص هذا اليوم. يعني لو أمطرت السماء غدا قد أخرج. ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدار. هذه القضية الشرطية المتصلة الثالثة. الآن يعني حكم الاتصال تنسلب حكم الاتصال بين التالي والمقدم وقع في زمن معين. هذا المثال المتصل. أما المثال المنفصل إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية. إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية. الآن يعني حكم الاتصال بين الواحد والثالث. ليس بعد الآن الساعة قبل الواحد يوم الثانية قبل المنفصل الآن. ها؟ يعني إما الواحدة أو الثانية. الطرفين قبل الواحدة والثانية. أحد المقدم يسمي الواحد الثاني. فجلد ذلك كل ما يسمي يجيب. يعني حكم الانتقال بين الواحدة والثانية وقع في زمن معين وهو الآن. يعني من أكثر من جدال. وإما أن يكون زيد وهو في البيت نائما أو مستيقظا. هذا السلام من فصلة موجبة يعني هكذا في البيت عبرها خانكة أمي في البيت زيد خانكة أمي في البيت إما مثل نائم أو مستيقظ. فرق القضية هو النائم والمستيقظ. يعني الانفصال حكم الانفصال بين النائم والمستيقظ وقع في ظرف معين في حال معين. ليس إلا أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا او قدام شيخنا الله هنا مستقبل من حول لا يعني لا المستقبل طرفي القضيه. يعني الانفصال واقع لا يكون لان هو الانفصال لا يمكن الطلاع بعد زي في البيت قد مستقبل هو ناسف اما نائما او مستقبل اما نائما او مستقبل. اللفظ اما ان يكون اما ان يكون مفرد او مفرد مفرد الافعال وترك المعموحه على العام زين من الحالة الظرفية يعني مطلق الحالة ولكن في البيت مو حال من البيت في البيت عن الظرف من حالة تقول فيها الظرف. ليس إلا أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدار. المنتصر الثاني بالله نشوف واقفا أو في الدار هذا هو الطرفين يقول وهو في المدرسة الحين تقول لي في المدرسة هذا هو يعني وقع حكم الانفصال أو كلب الانفصال وقع كلب الانفصال بين الطرفين في حال معين. ثانيا المهملة وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التلافي أو وقع التلافي والاتصال في حال أو زمن ما من دون نظام إلى عيون الأحوال والأزمان أو خصوص الأحوال والأحوال. مثال المقدمة إذا بلغ الماء في الرأي فلا ينتعل من آخر المدرسة على أي حال في أي زمان نقول في زمن الماء في حال الماء حكم هذا الاتصال بين الطالب والمقدم حكم لا ينتعل من آخر المدرسة والمقدم في زمن الماء في حال الماء. ليس إذا كان هذا المتصل المجدد مستثل طالبا. ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا. إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا فإن حكم السلي الاتصال بين التالي والمقدم لم يحين الحال ولم يحين الزمان. يعني في حال ما وفي زمن ما. مثال المنفصلة القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة. هذه المنفصلة موجبة فإما أن تكون موجبة أو سالبة حكم الانفصال لم يبين فيه الأحوال العلم الأحوال والأجوان أو تسليمها. لكن هو يكون الشيء بعدنا أو ذهبا كذلك لم تبين فيه سالبة مسالبة من الحكمة، يعني سلب الانفصال حكم سلب الانفصال بين الطرفين لم يبين فيه كمية الأحوال والأزمان. ثالثا المحصورة وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلا أو بعضا، وهي على قسمين كالحلية الكلية. القسم الأول الكلية وهي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات كالمثال الأول للقسمة، كلما كانت الأمة خالصة على الفضيلة كانت ذلك في